أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. لا إله قوله سبحانه وتعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. الله يحكم بين العباد في يوم القيامة ويفصل بينهم فيجزي أولياء بالكرامة وسكر الجنة ويجزي أعداءه بالعذاب المهين. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. ثم يقول تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وعد كريم لمن آثر طاعة الله ومحابة على هوى نفسه وعلى فهاجر وترك الوطن لله تعالى. الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم وإن الله له خير، ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. نعم يدخلهم أكرم مدخل يسعدون به وينعمون به ويفرحون به. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ثم قال سبحانه: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنهم. من ظلم واعتدي عليه ثم أخذ بشأن نفسه وعاقب بمثل ما عوقب به واعتدى على المعتدي عليه بمثل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه واتقوا الله واعلموا أن الله فمن عاقب بمثل ما عوقب به لم يتعدى ولم يظلم ولم يزد بل أخذ بحقه وأخذ بالسأل لنفسه دون تعدي. ثم بغي عليه فالله ينصره على الباغين. ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو. وفي هذا وفي ذكر هذين الاسمين والله أعلم ندب إلى العفو اعتدي عليه فهو بين أمرين: إما أن ينتقم ويأخذ بفعل نفسه وعليه حينئذ ألا يتعدى، وإن تجاوز وعفى فذلك خير. ولعله يفسر هذه الآية قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. والخيارات ثلاث: العدل أو الفضل أو الظلم. الجزاء سيئة سيئة، الجزاء بالمثل هذا عدل، والعفو والإصلاح هذا فضل، والظلم تعدي لحدود الله. إن الله لعفو. ثم قال تعالى: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. في هذا تذكير ببعض آياته سبحانه وتعالى الدالة على قدرته، فهو على كل شيء قدير. يولج الليل في النهار، يدخل الليل على زمن النهار ويدخل النهار في زمن الليل، كما هو الآن الجاري المعروف في أيام طول الليل هذا ولوج الليل في النهار، وفي أيام طول النهار معناه أنه هذا هو ولوج النهار في الليل، يطول الليل فيأخذ من وقت النهار، طول النهار فيأخذ من وقت الليل، وهما يتقاصان ويتعاقبان هكذا. شيئا فشيئا فشيئا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فنحن في مثل هذه الأيام هو وقت ولوج النهار في الليل، لأنه صار النهار يأخذ من الليل، خصوصا من طرف المغرب، صار المغرب يتأخر. وأن الله سميع بصير، سميع لأصوات العباد، سميع لدعاء الداعي، سميع لأقوال العباد خيرها وشرها، الله يسمع أقوال العباد. هم يعتبرون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى، فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، بل سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهو بصير، فبصره نافذ لجميع المخلوقات، لا تخفى عليه خافية، فسمعه واسع لجميع الأصوات، وبصره نافذ لجميع المخلوقات. لا يحجب بصره، لا يحجب بصره شيء. ثم قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق، هو الحق، هو الإله الحق الذي لا يستحق العباده، وكل معبود سواه باطل. وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذا مضمون، أن الله هو الإله الحق وكل معبود سواه باطل. ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير هو العلي العظيم. من هذا شأنه هو المستحق للعبادة. ثم يذكر سبحانه وتعالى شيئا من آياته ونعمه على العباد: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. في نزول الماء آية: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. فتصبح الأرض مخضرة بعد أن كانت مغبرة، بعد أن كانت مغبرة تستحيل وتتحول في غاية من البهجة، وأنبتت من كل زوج بهيج، وأنبتت من كل زوج. فتصبح الأرض مخضرة. إن الله لطيف خبير. وهو سبحانه وتعالى يعقب كل آية معناها يعقب بذكر بعض أسمائه الحسنى: إن الله العفو الغفور، إن الله سميع بصير، إن الله هو العلي الكبير، إن الله لطيف خبير. ثم قال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. هو له ملك السماوات والسماوات والأرض، السماوات ومن فيهن والأراضون ومن فيهن، كلها له، كلها ملكه، لأنه هو خالق مدبر. وإن الله لهو الغني، غني عن خلقه سبحانه. وهو الحميد المحمود، له الحمد كله سبحانه وتعالى. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، الآيات، يخبر تعالى عن حالة الكفار وأنهم لا يزالون يخبر تعالى عن حالة الكفار. حالة الكفار وهو دوام شكهم وارتيابهم فيما وعد الله من البعث، عن حالة الكفار، وأنهم لا يزالون في شك مما جئتهم به يا محمد. يقول: وأنهم لا يزالون في شك مما جئتهم به يا محمد. في مرية من، يعني في شك مما جئتهم به من القرآن. لا يزالون في شك. نعم. لعنادهم وإعراضهم وأنهم لا يبرحون مستمرين على هذه الحال. لا الكفار المعينون الموجودون في آل النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون المراد الإخبار عن من علم الله بأنهم لا يتوبون، الذين قال الله بهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أو المراد جنس الكفار، فلا يزال الكفار في جميع العصور يكذبون الرسل وهم في شك مما وعدهم الله بالبعث والجزاء، وهذا هو الجاهل الكفار، لا يرعون ولا يهتدون ولا يفكرون ولا يتذكرون، بل هم في غيهم وضلالهم يعمهون. نعم. حتى تأتيهم الساعة بغتة أي مفاجأة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أي لا خير، عذاب يوم عقيم. نعم. أي لا خير فيه، وهو يوم القيامة. فإذا وهو يوم القيامة. نعم. حتى تأتي الساعة، الساعة هي القيامة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، على المراد العذاب المعجل في الدنيا كاليوم الذي جرى على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح. نعم. فإذا جاءتهم الساعة أو أتاهم ذلك اليوم علم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وندموا حيث لا ينفعهم الندم. أعوذ بالله. الحمد لله. نعم. وأبلسوا وأيسوا من كل خير، وودوا لو آمنوا بالرسول واتخذوا معه سبيلا. في هذا تحذيرهم من إقامتهم على مريتهم وفريتهم. الملك يومئذ أي يوم القيامة لله تعالى لا لغيره، يحكم بينهم بحكمه العدل وقضائه الفصل. فالذين آمنوا بالله ورسله وما جاءوا به وعملوا فالذين آمنوا بالله ورسله وما جاءوا به وعملوا الصالحات ليصدقوا بذلك إيمانهم في جنات النعيم، نعيم القلب والروح والبدن بما لا يصفه الواصفون ولا تدركه العقول. والذين كفروا بالله ورسله وكذبوا بآياته الهادية للحق والصواب فأعرضوا عنها أو عاندوها فأولئك لهم عذاب مهين، لهم من شدته وعلبه وبلوغه للأفئدة. كما استهانوا برسله وآياته أهانهم الله بالعذاب. قال الله تعالى والذين هاجروا في سبيل الله الآيات، هذه بشارة كبرى لمن هاجر في سبيل الله، خرج من داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله ونصرة لدين الله فهذا قد وجب أجره على الله سواء مات على فراشه أو قتل مجاهدا في سبيل الله، ليرزقنهم الله رزقا حسنا في البرزخ وفي يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان والحسن والإحسان ونعيم القلب والبدن. ويحتمل أن المعنى أن المهاجر في سبيل الله قد تكفل برزقه في الدنيا رزقا واسعا حسنا، سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه أو يقتل شهيدا، فكلهم مضمون له الرزق، فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله سيفتقر ويحتاج، فإن رازقه هو خير الرازق. وقد وقع كما أخبر، فإن المهاجرين السابقين تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم نصرة لدين الله، فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى فتح الله عليهم البلاد ومكنهم من العباد، فاجتمعوا من أموالها ما كانوا به من أغنى الناس. ويكون على هذا القول قوله لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، إما ما يفتحه الله عليهم من البلدان خصوصا فتح مكة، لا يدخلن مدخلا يرضونه إما ما يفتحه الله عليهم من البلدان خصوصا فتح مكة المشرفة، فإنهم دخلوها في حالة الرضا والسرور. وإما المراد به رزق الآخرة وأن ذلك دخول الجنة، فتكون الآية جمعت بين الرزقين رزق الدنيا ورزق الآخرة، واللفظ صالح لذلك كله والمعنى صحيح فلا مانع منه. ذلك كله واللفظ صالح لذلك كله والمعنى صحيح فلا مانع من إرادة الجميع، وإن الله لعليم بالأمور ظاهرها وباطنها. الشيخ يقول إن الآية تحتمل أنها بشارة للمهاجرين في الرزق العاجل والآجل في الدنيا، يعني يسر الله لهم من أسباب الرزق، وفي الآخرة أعظم رزقه ثواب الجنة وهو من في الجنة من النعيم. وسمى الله ما يحصل لأهل الجنة من الخيرات رزقا، كلما رزقوا منها رزقا. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها كلما رزقوا منها رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يشهد هذه الآيات في سورة العنكبوت: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، إلى قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم الآيات، إلى قوله: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. نعم. متقدمها ومتأخرها حليم حليم يعصيه الخلائق ويبارزونه بالعظائم، وهو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كماله. حليم يعصيه الخلائق